قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. قال الحافظ: احتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير، واحتمل أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف، والصواب الجنازة هي الميت على سريره، ما يراد السرير فقط، وضعت الجنازة على السرير على نعشها، واحتملها الرجال، واضح. والأول أولى لقوله بعد ذلك: فإن كانت صالحة قالت، فإن المراد به الميت. ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة المذكور بلفظ: إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني، الحديث ظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق. وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك الروح. ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال، ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر، وكذا قال غيره وزاد: ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال الملكين. قلت: وهو بعيد ولا حاجة لدعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن، لأنه يحتاج إلى دليل. فمن الجائز أن يحدث ذلك النطق في الميت إذا شاء، وكلام ابن بطال فيما يظهر للصواب، أما الذي يقوله الروح. وقال ابن بزيزة: قوله في آخر الحديث يسمع صوتها كل شيء دل على أن ذلك بلسان القال لا بلسان الحال. قوله: وإن كانت غير صالحة، في رواية الكشميهاني غير صالحة غير ذلك، قالت لأهلها قالت طيبي، أي لأجل أهلها، إظهارا لوقوعه في الهلكة. وكل من وقع في الهلكة تدعى بالويل، ومعنى النداء يا حزني، وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على المعنى كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه، يا ويلها، لصعق أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه، وربما أطلق ذلك على الموت ضمير في يسمعه راجع إلى دعائه بالويل، أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي عليه حين يقول يا ويله. وقد استشكل هذا مع ورود حديث السؤال في القبر: فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء للثقلين، والجامع بينهما الميت والصعق والأول، والجامع بينهما الميت والصعق والأول استثني فيه الإنس فقط، والثاني استثني فيه الجن والإنس. والجواب أن كلام الميت بخلاف الجن في ذلك، وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنها غير مألوفة للإنسان والجن جميعا، لكون سببها عذاب الله لا شيء أشد منه على كل مكلف، فاشترك فيه الجن والإنس والله أعلم، دل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق. لكن قال ابن بطال: هو عام أريد به الخصوص، أن المعنى يسمعه من لا عقل له عقل، من له عقل الملائكة والجن والإنس، لأنه يتكلم روح، وإنما سمع الروح من هو روح مثله، وتعقب بمنع الملازمة إذ لا ضرورة إلى التخصيص. الميت فوق النعش، قال جنازة، قال هذا من نعمة الله عز وجل أنه حجب عنا هذه الأصوات، ولو سمعنا أسمعناها لكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصعقنا، أي أصابنا الغشيان، ثم أيضا لو سمعناها لكان في ذلك كسر قلب الأصحاب الميت أو لأهل الميت، إذ كانت تقول يا ويلها أين يذهبون بها، وفيه فضيحة لها. قولوا قدموني يكون هناك افتتان لمن سمعها أن يفتتن بها ويتخذ قبرها مزارا، وربما يتوسل بها أو ما أشبه ذلك. إذا وضعت الجنازة الأعناق احتملها الرجال، تقدم في باب أنه هذا مما يختص به الرجال عن النساء، من خصائص الرجال، وفي هذا فضيلة الصالح وذم الكافر والفاجر، وأنه يجب الإيمان بذلك، سواء قيل أن هذا كلام الروح ولا مانع أنه كلام الروح لا شك، أحسن من أن يقول الإنسان كلام الجسد فقط، فإنه إذا خرجت الروح صار جثة هامدة لا تنطق إلا أن ينطقها الله الذي أنطق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وبين الروح التلازم وبين الجسد حتى في القبر بينهم اتفاق وافتراق، بينها وبين الجسد اتصال كما ذكر أهل العلم. فهذا من نوع الاتصال بين الروح والجسد حتى ولو كان ما زال على النعش. إلى هنا بارك الله فيكم.